فهمتكم ما امنتونيش بلا بيها ما انا نهبل انا شفت فيها وما لا باليش وما انتو ما هضروا بطل فهمتكم ما امنتونيش بلا بيها ما انا نهبل كيما يا مداري يقولوا مهبول